السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في هذا الصحيح في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب الخدم للمسجد. باب الخدم للمسجد، مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب أن يبين مشروعية خدمة المسجد والاعتناء بالمسجد وبيان ما جاء في ذلك من فضل. قال: باب الخدم للمسجد. والخدم طبعا جمع خادم، الخدم جمع خادم، يعني يشرع أن يجعل للمسجد خادم ليقوم بخدمة المسجد بتنظيفه ونحو ذلك. قال: وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا. وقال ابن عباس، طبعا هذه الآية هي آية قرآنية، هي آية قرآنية، والذي قال إني نذرت لك ما في بطني محررا هي أم مريم، أم مريم عليها السلام، أم مريم عليها السلام. وقولي هنا عليها السلام لا يعني أنها نبية أو ابنتها نبية، لا، وإنما هي كلمة تقال في هذا السياق، يعني من باب أو هو كالترضي على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فطبعا يجوز أن نقول على غير نبي عليه السلام، نقول مثلا مريم عليها السلام، مريم عليها السلام، وهذا لا يعني أنها نبية، وإنما يعني هذه الكلمة كالدعاء، كالدعاء لها بالسلام والسلامة ونحو ذلك. طيب، إذن هذه الآية، هذه الآية من سورة آل عمران، هذه الآية من سورة آل عمران، والتي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أو في سياقها يعني قصة أم مريم التي كانت حاملا، كانت يعني في حال حمل، وكانت تظن بأن الذي في بطنها ذكرا، كانت تظن بأن الحمل الذي في بطنها ذكرا، فنذرت أن تجعل ذلك المولود خادما في بيت المقدس، نذرت أن تجعل ذلك المولود خادما في بيت المقدس. ولهذا جاء في هذه الآيات يعني قولها إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعت أنثى، إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. إذن هي كانت تظن بأن الذي في بطنها ذكر، نذرت أن تجعله خادما في بيت المقدس، ولكن يعني بعد ذلك يعني وضعتها أنثى، ف يعني اعتذرت إلى الله جل وعلا وقالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إلى آخر الآيات. إذن فالحاصل أن المؤلف رحمة الله عليه وهو الإمام البخاري استدل بهذه القصة وبهذه الآية على مشروعية جعل الخادم للمسجد، لأن أم مريم نذرت أن تجعل ما في بطنها خادما في بيت المقدس. هذا هو يعني وجه استشهاد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية وهذه القصة. هذه القصة تدل على أنه يعني يشرع أن يجعل خادم يخدم بيتا من بيوت الله، يخدم بيتا من بيوت الله. وهذه الآية من سورة آل عمران والتي فيها قول أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محررا. اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال محررا أي خادما للمسجد. إني نذرت لك ما في بطني محررا أي نذرت أن أجعله خادما في المسجد في بيت المقدس. ومنهم من قال محررا هنا بمعنى حرا وخالصا لعبادة الله تبارك وتعالى. يعني من المفسرين من قال معنى قول أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محررا أي هذا الذي أحمله في بطني، يعني نذرت يعني إذا ولد أن يكون متفرغا لعبادة الله، أن يكون متفرغا لعبادة الله في بيت المقدس. إذا اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، والظاهر الله تعالى أعلم أن الآية يعني تشمل المعنيين معا، فهي نذرت أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى في بيت المقدس، وفي نفس الوقت يعني نذرت أن يكون خادما في بيت المقدس. والذي يخدم طبعا المسجد يكون ملازما للمسجد، فبالتالي يكون جامعا بين ماذا؟ بين خدمته للمسجد وبين تفرغه لعبادة الله جل وعلا من صلاة وذكر وصيام وغير ذلك. ولهذا يعني السلف اختلفوا يعني في تفسير هذه الآية على القولين السابقين، ولهذا يقول الإمام البخاري قال باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس أي في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله تعالى نذرت لك ما في بطني محررا قال للمسجد يخدمه. فالإمام البخاري رحمة الله عليه نقل، وهذا النقل طبعا يعني أورده معلق لم يسنده، فنقل بهذا التعليق عن عبد الله بن عباس الصحابي المعروف الجليل أنه فسر هذه الآية بالخدمة، إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خادما للمسجد، خادما للمسجد. ولكن المعروف المشهور عن ابن عباس أنه يفسر الآية بالتفسير الآخر، هذا هو المعروف المشهور عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية محررا أي متفرغا لعبادة الله. ولهذا روى أبو وائل أو ابن أبي حاتم عفوا، روى ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد فيها، يتعبد فيها. وروى ابن المنذر أيضا بسنده عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: نذرت أن تجعله محررا للعبادة، نذرت أن تجعله محررا للعبادة. إذن فهذا هو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما يعني ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله فلم أقف عليه، والله أعلم يعني هل يعني نقل ذلك عن ابن عباس وثبت، فالله تعالى أعلم. ولكن هذا التفسير الذي ذكره الإمام البخاري عن ابن عباس يعني أثر عن غير واحد من السلف، على رأسهم مجاهد، وعلى رأسهم مجاهد يعني قال في تفسير هذه الآية: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي يعني خادما في المسجد، خادما في المسجد. وعلى كل كما قلت يعني الآية يعني تحتمل التفسيرين وتحتمل المعنيين، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين جميعا. إذن فيكون معنى هذه الآية أن أم مريم يعني نذرت يعني إن ولد لها يعني ذكر أن تجعله خادما في بيت المقدس، ومتفرغا أيضا لعبادة الله جل وعلا في بيت المقدس. ويعني تبين يعني وجه استشهاد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية لهذا الباب، باب الخدم للمسجد. ثم روى الإمام البخاري بسنده في هذا الباب فقال: حدثنا أحمد بن واقد، وهو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، قال: حدثنا حماد، وهو حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، قال: عن ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني البصري، عن أبي رافع، عن أبي رافع وهو الصائغ، أبو رافع الصائغ نفيع المدني، عن أبي هريرة وهو صحابي المعروف المشهور، كانت وفاته سنة 57 هجرية، عن أبي هريرة أن امرأة، وهذا الحديث طبعا مر معنا يعني سبق شرحه في الدرس الماضي، قال: عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، أي تكنس ماذا؟ المسجد. يقول الراوي: ولا أراه، كلمة أراه بأظن يعني أظنه، ولا أراه إلا امرأة. إذن كما ذكرنا في الدرس الماضي يعني اختلف رواة هذا الحديث عن هذا الذي كان يقوم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل كان رجلا أو كان امرأة. والراجح أنه كان امرأة، الراجح أنه كان امرأة، وهي امرأة سوداء كما جاء في بعض الروايات. قال: فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره، أنه صلى على قبره. إذا القصة مرت معنا في المجلس الماضي، ويعني وجه يعني استشهاد البخاري رحمه الله بهذا الحديث لأن هذه المرأة يعني كانت تخدم في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقوم بكنسه وبجمع ما يكون فيه يعني من أذى ونحو ذلك. فاستشهد واستدل الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على أنه يشرع أن يجعل في المسجد خادم يخدم المسجد ويقوم بكنسه وتنظيفه ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. الأسير معلوم الذي يؤسر في الحرب وفي المعركة، الذي يقع أسيرا في حرب أو في معركة، هذا يسمى أسيرا، ويكون طبعا من العدو. الأسر يكون ماذا؟ من العدو. فهذا الأسير إذا وقع في أيدي المسلمين، هل يجوز له ربطه في المسجد أم لا؟ يعني هذا ما أراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يبينه. ونفس الشيء ما يتعلق بالغريم، والغريم هو الشخص الذي عليه ديون، الشخص الذي عليه ديون للناس ولم يسددها فهل يشرع أيضا أن يعاقب؟ هل يشرع أن يعاقب بأن يربط في المسجد إلى حين ماذا؟ سداد الديون التي عليه. لأن بعض الغرماء قد يتمكنون من تسديد الديون التي عليهم، ولكنهم يتهاونون في ذلك يعني بعض الناس تكون عليه ديون للناس، يعني كما يقول احنا بالعامية نسل الدرهم، وهو بإمكانه أن يسدد، يعني له أموال بإمكانه أن يسدد، ولكن يتهاون في تسديد هذه الديون. فهل يجوز للقاضي أو لولي الأمر أن يقوم بربطه في المسجد عقوبة له؟ لأن كان ربطك في المسجد مثل الأسير، نربطك في المسجد مثل الأسير حتى تسدد الديون التي عليك، قد يقول قائل طيب إذا ربطنا كيف سوف يسدد الديون؟ يعني لما كان مطلقا لم يسدد، فإذا ربط كيف يقوم بسداد هذه الديون؟ فكما قلت يعني بعض الناس قد يكون بإمكانه أن يسدد، ولكن يتهاون وبالتالي إذا عوقب فإنه قد يسارع إلى تسديد الديون التي عليه. يعني ممكن هذا الشخص الغريم الذي عليه ديون قد يكون مثلا يعني لديه أموال قد أخفاها، أو لديه مثلا أموال عند أشخاص، فإذا عوقب بهذه العقوبة ربط في المسجد في عمود من أعمدة المسجد، في عرشة من أو في المسجد، فإنه إذا عوقب بهذه العقوبة قد يقول يا جماعة خلاص طلبوني نقدر نجيب دراهم تاع الناس، صح ولا لا؟ قد يفعل ذلك، إذا عوقب بهذه العقوبة قد يفعل ذلك. إذا يعني مقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة أن يبين حكم هذا الفعل، يعني هل يجوز أن نقوم بربط أسير في مسجد، أو هل يجوز أن نقوم بربط غريم في المسجد؟ هذا ما سيأتي بيانه من خلال هذه أو من خلال هذا الباب. قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. جاء في بعض نسخ صحيح البخاري يعني في هذا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله بعد أن عقد هذا الباب قال وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، وهذا ستجدونه في الباب الذي بعده، هذا الأثر المعلق عن شريح ستجدونه في الباب الذي بعده وفي الحقيقة يعني في هذا الموضع يعني اختلفت نسخ صحيح البخاري والذي رجحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري، وهو الذي يظهر لي راجحا والله تعالى أعلم، أن هذا الباب الذي نحن بصدده والباب الذي بعده هما في الحقيقة باب واحد، يعني ما كانش باب بعد هذا الباب. قال فيه الإمام البخاري باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، يعني هذا التبويب كما يقول يعني بعض الشراح قد يكون من زيادة بعض النساخ، قد يكون من زيادة بعض النساخ الذين نسخوا صحيح الإمام البخاري وكتبوه. ولذلك في الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الباب والذي بعده هما باب واحد فقط، وهذا الباب بهذا العنوان، بهذا العنوان الذي ذكرناه الآن، باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. وتحت هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثرا معلقا وهو أثر شريح، وذكر حديثين مسندين، والحديثين أو الحديثان كلاهما من رواية أبي هريرة كما سيأتي. إذن هذا الذي يعني ذكره الحافظ بن رجب في شرحه للبخاري هو الأقرب إلى الصواب وإلى الواقع إن شاء الله تعالى. طيب، ولهذا أنا سأشرح يعني هذا الموضع على يعني هذا الترجيح. إذا الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. وشريح هو شريح القاضي، شريح هو شريح القاضي رحمة الله عليه، وهو من يعني من أشهر يعني قضاة السلف، هو من أشهر قضاة السلف. شريح القاضي معروف. فكان هذا القاضي هو شريح رحمة الله عليه يأمر الغريم، غريم هو شخص الذي عليه ديون للناس، شخص الذي عليه ديون للناس، كان يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، يعني كان يأمر بأن يربط الغريم في سارية من سواري المسجد عقوبة له، عقوبة له كما قلنا حتى يسدد ما عليه من أموال ومن ديون. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهذا الأثر المعلق عن شريح على جواز ما ذكره في الباب. إذن يجوز أن يربط الغريم في المسجد عقوبة له حتى يسدد الديون التي عليه. وأما ما يتعلق بربط الأسير، أما ما يتعلق بربط الأسير فسيستدل له الإمام البخاري رحمه الله بهذين الحديثين اللذين سيأتيان. قال في الحديث الأول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق ابن راهوية، إسحاق بن راهوية المروزي الإمام المعروف المشهور. قال: أخبرنا روح، وهو روح بن عبادة أبو محمد البصري. قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر، وهو غندر المعروف بغندر، محمد بن جعفر البصري المعروف بغندر، عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج البصري أيضا، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن شعبة عن محمد بن زياد وهو الجمحي، محمد بن زياد الجمحي أبو الحارث المدني، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مر معنا في الحديث السابق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن عفريتا من الجن. والعفريت هو المتمرد، العفريت هو المتمرد. إذن هذا يعني كما يقال جن من طراز خاص، جن من طراز خاص، ليس كسائر الجن، يعني هذا يعني عفريت وعنيد وصعب. إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. وكلمة تفلت كما قال الحافظ في الشرح أي تعرض لي فلتة، أي بغتة، تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشكل مباغت، بشكل مباغت. وجاء في بعض يعني روايات هذه القصة أن هذا العفريت يعني كان يحمل نارا، كان يحمل نارا، وأراد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام بتلك النار. وجاء أيضا في بعض روايات هذه القصة أن هذا العفريت وهذا الجني جاء في صورة هر، جاء في صورة قط، لأن الجن كما تعلمون يروننا ولا نراه، يعني الإنسان لا يستطيع أن يرى الجن على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله تعالى عليها، كما قال تعالى في سورة الأعراف: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولكن إذا تشكل الجن يعني بشيء ما، بإنسان أو بحيوان، فنرى يعني ذلك الإنسان أو ذلك الحيوان، ولكن لا نرى الجن على صورته الحقيقية التي خلق عليها. إذن فهذا العفريت كما جاء في بعض رواية هذه القصة جاء في صورة هر أي قط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. وكلمة البارحة تطلق على أقرب ليلة، على أقرب ليلة. فالليلة الماضية يقال عنها ماذا؟ البارحة. الليلة الماضية يقال عنها البارحة. ولكن مثلا يعني قبل ليلتين أو ثلاث ليال، تلك الليلة هل تسمى البارحة لك؟ البارحة هي أقرب ليلة مرت عليك، أقرب من ليلة مرت عليك يقال لها في لغة العرب البارحة، ولا تطلق على هذه الكلمة على باقي الليالي. قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، يقول الراوي أو كلمة نحوها. وهذا من دقة يعني الرواة، رواة الحديث، يعني إذا شك في كلمة أنه رواها بالمعنى، أنه رواها بالمعنى يعني ينبه على ذلك، ينبه على ذلك. ولهذا قال الراوي هنا أو كلمة نحوها، يعني قد يكون الراوي أو الصحابي قد ذكر كلمة غير الكلمة التي ذكرها لنا الراوي، ولكنها بمعنى يعني لا تخرج عن هذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، أو الصلاة، ليقطع علي الصلاة. إذن في هذا الحديث الذي أورده البخاري أن هذا العفريت أراد أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل المراد بالقطع هنا أي أن يمر يعني بين يديه، أو أنه يعني أراد أن يشغله عن الصلاة بشكل من الأشكال، يعني يحتمل هذا وذاك. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأمكنني الله منه. فأمكنني الله منه، يعني تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إمساك هذا العفريت، من إمساك هذا العفريت. وجاء في بعض روايات هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فخنقته، فخنقته. وفي بعض الروايات قال: حتى أحسست برد لسانه على يدي، يعني خنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج لسانه، حتى خرج لسانه، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم ببرد ماذا؟ لسانه. قال: فأمكنني الله منه. قال عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، يعني أصبح هذا العفريت كالأسير في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا العفريت كالأسير في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يربطه في سارية من سوار المسجد. إذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه القصة على جواز ماذا يا جماعة؟ على جواز ربط الأسير في المسجد، استدل بهذه القصة على جواز ربط الأسير في المسجد. ولكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، يعني لما أمسك هذا العفريت لم يربطه، فكيف نستدل بهذه القصة على جواز الربط؟ نقول نستدل عليها أو بهذه القصة على جواز الربط من هم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك وأراد أن يفعل ذلك، ولو كان ممنوعا لو كان ممنوعا لما هم به، صح ولا لا؟ يعني لو كان جات حاجة ممنوعة في الشرع ما يخممش يديرها، لا يفكر في فعل ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هم بفعل ذلك وأراد أن يفعل ذلك دل ذلك على المشروعية، دل ذلك على المشروعية والجواز. قد يقول قائل طيب علاش النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل ذلك؟ سيأتي في الحديث، سيأتي في الحديث أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا سليمان دعا دعوة فقال ماذا يا جماعة؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ورب العالمين كما نعلم سخر له ماذا؟ الجن، سخر له الجن. إذن فهذه الدعوة من سليمان هي التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ربطه لصار هذا الجن بمثابة المسخر للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا سليمان دعا الله جل وعلا أن يهب له ملكا لا يكون لغيره، لا يكون لغيره، والله تعالى سخر له الجن. إذن فهذا التسخير لا يكون لغير هذا النبي. إذن فهذا الدعاء هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فعل ذلك. ولهذا جاء في هذا الحديث في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. يعني لو ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا العفريت في المسجد لا رآه جميع الناس ولا نظر إليه جميع الناس. قال فذكرت قول أخي سليمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أي استحضرت قول أخي سليمان وهو سليمان بن داود عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ماذا قال سليمان؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. إذن فهذا الدعاء من سليمان هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ما هم به ومن فعل ما أراده. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذه القصة على جواز ربط الأسير في المسجد، على ربط الأسير في المسجد ولو كان هذا الأسير كافرا كما سيأتي، ولو كان هذا الأسير كافرا، لأن هذا العفريت يعني كلمة عفريت يعني الجن العفريت لا تطلق إلا على الجن الكافر، لا تطلق إلا على الجن الكافر. إذن فالأسير حتى لو كان كافرا يجوز أن يربط ماذا؟ في المسجد. وحدث هذا كما سيأتي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا فيه طبعا فائدة عقدية يعني تتعلق بالإيمان بالجن، فيه فائدة عقدية وهي أن الجن حقيقة وليست خرافة كما يظن يعني بعض الناس مع الأسف الشديد، يعني بعض الناس حتى يعني بعض المنتسبين إلى الإسلام مع الأسف الشديد ولكنهم متأثرون يعني بالفلاسفة ونحو ذلك، يقول لك الجن هذه ما كاش من هذه خرافة، أعوذ بالله. إذا قلت خرافة معناتها راك تكذب بالقرآن والعياذ بالله. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربي كما خلق الإنس خلق الجن. إذن فالجن يا جماعة حقيقة، الجن حقيقة، فيجب على المسلم أن يؤمن بهذه الحقيقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في آيات كثيرة جدا. آيات كثيرة جدا، بل هناك سورة اسمها يا جماعة سورة ماذا؟ سورة الجن، ليقول الجن ما كاش الله يكذب القرآن والعياذ بالله، يعني إذا أقيمت عليه الحجة يكفر والعياذ بالله، يعني من أنكر وجود الجن فهو كافر والعياذ بالله، يعني مكذب للقرآن الكريم. فالجن حقيقة، والجن أعطاهم الله جل وعلا قدرة على ماذا؟ على التشكل، يعني الجن يعني ممكن يتشكل، قد يأتي في صورة يعني إنسان، بني آدم يأتي في صورة إنسان، قد يأتي في صورة حيوان وهكذا. فالجن يعني لهم قدرة على ماذا؟ على التشكل. إذن هذه يعني أمور عقدية، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بها، أن يؤمن بها، لأنها كما قلنا يعني جاءت في القرآن الكريم وفي صحيح يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البخاري قال روح، وهو روح بن عبادة راوي هذا الحديث عن شعبة، قال فرده خاسئا. إذن هذا العفريت يعني جاء ليفسد عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وليقطع عليه صلاته، ولكن الله جل وعلا أرده خاسئا، يعني خائبا، يعني لم تتحقق أمنيته، لم تتحقق أمنيته. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حديثا آخر فقال حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد المصري، قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد الفقيه المعروف المشهور أبو الحارث المصري، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، أبو سعد المدني، سمع أبا هريرة، وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المعروف المشهور توفي سنة 57 هجرية، قال سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، قطعة من الجيش، وكانوا على خيولهم، كانوا على خيولهم قبل أي جهة نجد، جهة نجد، ونجد طبعا هي المنطقة المعروفة بجزيرة العرب، وسميت نجد يعني بذلك لارتفاعها عن الحجاز، لارتفاعها عن الحجاز، فهي يعني منطقة يعني مرتفعة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، فجاءت برجل، يعني هؤلاء المسلمون الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، جاءوا بأسير، جاءوا بأسير إلى المدينة، قال فجاءت برجل من بني حنيف، من بني حنيف، وبنو حنيف يعني قبيلة كبيرة معروفة من قبائل العرب، يعني أمسكوا يعني رجلا كافرا من هذه القبيلة من بني حنيف يقال له ثمامة بن أثال، يقال له ثمامة ابن أثال، قال فربطوه بسارية من سوار المسجد. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. إذن هذا الأسير الكافر الذي وقع في الأسر وفي أيدي المسلمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بربطه في سارية من سوار المسجد. إذن فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز ماذا؟ ربط الأسير في المسجد، حتى لو كان هذا الأسير كافرا، حتى لو كان هذا الأسير كافرا. قد يقول قائل طيب لماذا ربطه المسلمون في المسجد؟ فنقول أولا لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك سجن، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سجون، ما عندوش سجن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش سجن، وبالتالي لم يكن هناك يعني سجن يورع فيه، هذا أولا. والسبب الثاني يعني هذا الأسير الكافر إنما ربطه المسلمون في المسجد لدعوته إلى الإسلام، لأن هذا الربط سيكون وسيلة لدعوته إلى الإسلام. كيفاش؟ لأن هذا الكافر، هذا الكافر كان بعيدا عن الإسلام والمسلمين، فهو لا يعرف يعني أخلاق المسلمين وصفات المسلمين، ولكن إذا ربط، إذا ربط في المسجد فمعنى ذلك أولا سيسمع ماذا؟ إلى القرآن الذي سيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذه طبعا أكبر دعوة لهذا الشخص، أكبر دعوة لهذا الشخص. فهذا القرآن، هذا الرجل طبعا يعني رجل عربي، يعني كي راح يسمع القرآن راح يفهمه ليه، راح يفهم ليه القرآن، لأنه يعني رجل عربي بالسليقة، يعني العرب يعني عرفوا ب يعني ببلاغتهم وفصاحتهم، والقرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين. إذن هذا الرجل يعني ربطه في المسجد يعني أنه سيسمع الكثير من القرآن الكريم، وهذا القرآن سيكون ماذا؟ سببا في هدايته إلى الإسلام. وكم من إنسان اهتدى إلى الإسلام بسماعه للقرآن الكريم، ويعني القصص في ذلك يعني معروفة معروفة. يحضرني من ذلك قصة جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي، ولكن قبل أن يسلم كان كافرا، كان كافرا. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، قال كاد قلبي يطير، يعني تأثر يعني بالقراءة تأثرا عجيبا، قال كاد قلبي يطير. فلا شك يعني سماع القرآن يعني له يعني أثره على القلوب وعلى النفوس، فكم من إنسان اهتدى بسماعه للقرآن الكريم. وتعلمون أيضا يعني قصة النجاشي ملك الحبشة، يعني لما سمع يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقرأ عليه يعني آيات من سورة ماذا؟ مريم، يعني تأثر بها، بل كانت سببا بإسلامه، إلا أنه أخفى ماذا؟ إسلامه، ولهذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. المهم يعني تأثر يعني الكفار يعني بسماعه للقرآن الكريم يعني أشهر من أن يذكر ويفصل. إذن فهذا الرجل سيسمع من القرآن الكريم ما سيسمعه، أيضا سينظر ماذا؟ سينظر إلى المسلمين وأخلاقهم وصفاتهم وكيف يعني يتودون ويتعاطفون ويتحابون، وما فيهم من الكرم والسخاء، وما هم عليه من الكلمة الطيبة وغير ذلك من الصفات العظيمة التي يتصل بها أهل الإسلام. إذن فهذه الحكمة في ربط هذا الرجل الكافر في المسجد حتى يكون ذلك سبيلا كما قلنا لدعوته إلى الإسلام. وفعلا هذا الرجل أسلم، أسلم يعني لم تمضي عليه إلا ثلاثة أيام فقط، لم تمضي عليه إلا ثلاثة أيام فقط حتى قال عليه الصلاة والسلام أطلقوه، يعني فكوا يعني رباطه فأطلقوه، فذهب فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر كما يقال وأعلن إسلامه. طيب نواصل قراءة هذه القصة. إذا قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أذان أو أثان، فربطوه بسارية، سارية العمود، و سواري المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام كانت ماذا؟ من جذوع النخل. قال فربطوه بسارية من سواري المسجد، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك بثلاثة أيام كما جاء في بعض الروايات. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامته. وهذا قبل أن يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شعر بأنه سيسلم، قال: أطلقوا ثمامه. قال الراوي وهو أبو هريرة: فانطلق، أي ثمامة، إلى نخل قريب من المسجد. إلى نخل يعني إلى بستان، بستان فيه نخل، وكان ذلك البستان قريبا من المسجد. قال: فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه هي الثمرة، إذن فكما قلت، يعني هذه القصة استدل بها الإمام البخاري رحمة الله عليه على مشروعية هذا ربط الأسير في المسجد حتى لو كان كافرا، فذلك لما يعني يرجى من هذا الفعل كما قلنا، يعني من أثر على نفس الأسير، وأنه قد يكون سببا ماذا في هدايته. وهذه القصة يعني فيها أو من فوائدها أن الإنسان إذا كان كافرا وأراد أن يسلم، فيشرع له ماذا الاغتسال. ولهذا هذا الرجل الكافر يعني قبل أن يعلن إسلامه يعني اغتسل، فدل ذلك على مشروعية اغتسال الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين فيه بأنه يجوز في المسجد أن تنصب خيمة مؤقتا، يعني بشكل مؤقت لا على وجه الدوام، يعني يجوز أن تنصب خيمة يعني بشكل مؤقت كما قلنا لحاجة ما، لمصلحة ما، ثم طبعا يعني تزال هذه الخيمة يعني إذا انتهت يعني تلك الحاجة قال: باب الخيمة في المسجد للمرضى، يعني هذه الخيمة قد تنصب مثلا لمريض، يعني لشخص مريض تنصب له يعني خيمة في المسجد، يعني من أجل أن يكون قريبا يعني من الإمام مثلا، كما سيأتي في هذه القصة التي سيذكرها الإمام البخاري في هذا الباب. وقد تنصب مثلا الخيمة للمعتكف، ولهذا الإمام البخاري لم يخص ذلك بالمرضى، ولهذا قال: للمرضى وغيره. إذن قد تنصب خيمة لمريض، قد تنصب خيمة لمعتكف ونحو ذلك. المهم إذا اقتضت الحاجة أن تنصب خيمة في المسجد فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يكون ذلك على وجه مؤقت. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز أن تنصب خيمة في المسجد على سبيل الدوام، يعني واحد يجي ينصب خيمة في المسجد ويسكن فيها، يقول: أنا أسكن فيها دائما. نقول: هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المسجد كما تعلمون هو وقف، يعني كل بقعة في المسجد هي وقف لعبادة الله، للصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. فهذه الخيمة إذا نصبت بشكل مؤقت فلا بأس. لماذا؟ لأنها بعد مدة، يعني بعد أسبوع، بعد شهر، أسبوعين، بعد شهر ستنزع هذه الخيمة وتعود تلك البقعة إلى ما كانت عليها. ولكن إذا نصبت الخيمة على وجه الدوام فمعنى ذلك أن يعني هذا الشخص سيشغل تلك البقعة التي أوقفت لعبادة الله للصلاة وغير ذلك فسيشغلها بغير ما وقفت عليه تلك البقعة تلك القفة. ولهذا يعني فرق العلماء بين أن تنصب خيمة في المسجد على وجه مؤقت وبين أن تنصب خيمة في المسجد على وجه ماذا؟ الدوام. فإذا كانت على وجه الدوام فلا يجوز وأما إذا كانت يعني على وجه يعني مؤقت فلا بأس بذلك. يقول إمام البخاري تحت هذا الباب: حدثنا زكريا ابن يحيى، وهو زكريا ابن أبي زكريا البلخي اللؤلؤي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وهو الكوفي أبو هشام الكوفي، قال: حدثنا هشام، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، كانت وفاتها رضي الله عنها 57 هجرية. عن عائشة قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن أبي وقاص، ولا هذا أظن سعد بن معاذ، نعم ابن معاذ، سعد بن معاذ، نعم، أنا ذهب ذهني إلى سعد بن أبي وقاص، ولكن ليس هو صاحب هذه الحادثة، لأن سعد بن أبي وقاص يعني عاش يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سعد بن معاذ هو الذي توفي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذه الحادثة. إذن هو سعد بن معاذ، هو سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق، أي في غزوة الخندق، في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت في السنة السابعة من الهجرة، غزوة الخندق كانت في السنة كم يا جماعة؟ في السنة السابعة، نعم كانت فيما أذكر في السنة السابعة من الهجرة. طبعا يعني غزوة الخندق يعني كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين وبين اليهود، وبين اليهود، اليهود الذين يعني أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني في من المدينة إلى خيبر، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني من المدينة إلى خيبر، وكان يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ولكن نقضوا يعني ذلك العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر. إذن في تلك الغزوة أصيب سعد بن معاذ، في تلك الغزوة أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كما تقول عائشة: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، في الأكحل، والأكحل هذا هو عرق، يعني أصيب في عرق من عروقه، وجعل يعني دمه يسيل يعني بلا توقف. تقول عائشة رضي الله عنها: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، ليعوده من قريب، لأن بيت سعد رضي الله عنه يعني كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب أو أمر بأن تضرب خيمة في مسجده عليه الصلاة والسلام ليمكث فيها سعد بن معاذ، ليمكث فيها سعد بن معاذ، ليتمكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من زيارته ومن يعني مراقبته في كل وقت وحين، في كل يعني وقت وحين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب له خيمة في مسجده. تقول عائشة: ليعوده من قريب، ليعوده من قريب. وهذا هو وجه استشهاد البخاري بهذا الحديث للباب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضر خيمة لسعد، فدل ذلك على جواز، يعني أن تنصب خيمة في المسجد، دل ذلك على جواز أن تنصب خيمة في المسجد. قال فلم يرعهم، لم يرعهم أي يفزعهم، لم يرعهم أي لم يفزعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليه، يعني في المسجد يعني كانت خيمة أخرى لبني غفار، كانت خيمة أخرى لبني غفار. إذن فالذين كانوا في هذه الخيمة الثانية، يعني بينما هم في خيمتهم وصلهم دم سعد، يعني سال دم سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني من خيمته إلى هذه الخيمة، إلى هذه الخيمة. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي هذه القصة، قالت فإذا سعد يغذو جرحه دما، فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها، يعني مات في هذه الحادثة، مات في هذه الحادثة. ومنهم من قال فيها يعني يعود على الخيمة، أي مات في الخيمة. المهم كما قلت يعني كانت هذه الحادثة يعني كانت فيها وفاة سعد، سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني صحابي جليل معروف ومشهور، وهو الذي اهتز، ماذا يا جماعة؟ اهتز عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. المهم يعني الإمام البخاري استدل بهذه القصة على جواز أن تضرب خيمة في المسجد، يعني بشكل مؤقت كما قلنا إذا اقتضت الحاجة ذلك، ومتى زالت تلك الحاجة وارتفعت تلك الحاجة فإنه تزال يعني تلك الخيمة. وثبت يعني ثبت في السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا اعتكف يعني ضربت له أيضا خيمة في المسجد، وكانت تضرب أيضا الخيام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكفنا في المسجد. فالحاصل أن أدلة يعني هذه المسألة كثيرة في السنة، يعني أدلة كثيرة وعديدة تدل على أنه لا بأس من نصب خيمة في المسجد إذا اقتضت الحاجة ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب إدخال البعير في المسجد للعلة. باب إدخال البعير، البعير معروف الجمل، باب إدخال البعير في المسجد. يعني بعض الناس يعني قد يستغرب يقول واش دخل البعير في المسجد، يعني ينبغي أن نعلم دائما بأن المساجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن كمساجدنا الآن، لم تكن كمساجدنا الآن. طبعا المساجد الآن كما تعلمون يعني مفروشة يعني بالزرابي ونحو ذلك، وأما المساجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت من حصى وتراب ونحو ذلك، يعني كما أراكم تشوفوا، يعني مثلا تصوروا يعني هذه القاعة عبارة عن فضاء خلاء، يعني تراب ولا حصى ولا نحو ذلك، فيها أسوار، فيها يعني أسوار من طوب ومغطاة بنخل، مغطاة بنخل. وبالتالي يعني كانت هذه الصورة يعني متوقعة في ذلك الزمان، يعني بإمكان الإنسان أن يدخل بعيره المسجد إذا احتاج إلى ذلك، طبعا إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا الكعبة، الكعبة المكرمة المشرفة أيضا يعني كانت من هذا القبيل، يعني كانت يعني من حصى وحصباء ونحو ذلك. ولهذا سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف على بعيره، طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام، إذا طاف داخل المسجد الحرام، طاف داخل المسجد الحرام وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم يعني ينكر إذا رأى شخصا يعني يطوف بحذائه أو بنعله ونحو ذلك. يعني بعض الناس اليوم يعني في الحرم المكي إذا رأى شخصا يطوف بنعله وبحذائه ينكر عليه. فنقول هذا الإنكار، هذا الإنكار قد يكون له وجه إذا لم يكن الحذاء نظيفا، يعني إذا لم يكن الحذاء نظيفا فمن حقك أن تنكر عليه. وأما إذا كان الحذاء نظيفا، إذا كان الحذاء نظيفا فلا وجه لهذا الإنكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في هذا الباب طاف وهو على بعير. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على بعير. أيهما أعظم يا جماعة؟ أيهما أعظم؟ يعني الطوف وأنت يعني بحذاء ونعل ونحو ذلك، أو تطوف وأنت على بعير؟ طبعا نشك أن الذي يطوف على بعير أعظم، ومع ذلك نقول هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ونكمل يعني شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى هذا الباب. إذن يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، إذا اقتضت الحاجة ذلك، إذا اقتضت الحاجة ذلك فلا بأس من إدخال البعير إلى المسجد. وهذا هذه الصورة كما قلت يعني كانت يعني موجودة قديما يعني لطبيعة المساجد، لأن المساجد كما قلنا يعني كانت من تراب ومن رمل ومن حصى ونحو ذلك، فكانوا في بعض الأحيان قد يدخلون يعني دوابهم إلى المسجد إذا احتاجوا إلى ذلك. فكانت هذه يعني المسألة متصورة يعني في الزمن القديم، وقد يعني تتصور الآن يعني في بعض المناطق إذا كانت يعني مساجدهم يعني ليست مفروشة بالزراب كما هو الحال يعني في المدن و القرى المعروفة. طيب، إذا يقول البخاري: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وكان هذا في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني دخل إلى فناء الكعبة وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام، وطاف وهو راكب على بعيره، طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكب على بعيره. إذن فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث، وهذا الحديث ورده البخاري معلقا وقد وصله يعني في موضع آخر، فهو حديث موصول صحيح استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز إدخال البعير إلى المسجد إذا اقتضت الحاجة ذلك. ولهذا جاء في حديث جابر الطويل في حجة في وصفه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره ليراه الناس. إذن جابر رضي الله عنه بين العلة، السبب من أجل أن يراه الناس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا طاف على بعيره؟ حتى يكون عاليا، حتى يكون عاليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه آلاف الناس. يعني تصوروا في حجة الوداع عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في حدود 100,000. يعني تصوروا يعني آلاف الناس تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو طاف وهو على رجليه لما رآه الناس، لما رآه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف على بعيره ليكون عاليا، ليكون عاليا مرتفعا حتى يراه الناس. لماذا يراه الناس يا جماعة؟ من أجل أن يقتدوا به، من أجل أن يقتدوا به وأن يتأسوا به، يعني حتى ينظروا إلى يعني كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يطوف، يعني كيف كان يفعل، كيف كان يستلم الحجر الأسود إلى آخره. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره حتى يراه الناس وحتى يقتدي به الناس في حجهم. طيب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي المصري قال: أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو الأسدي، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود المدني، عن عروة وهو عروة بن الزبير بن العوام، عن زينب بنت أبي سلمة، وهي زينب بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة، تزوج بأم سلمة، وكانت زينب من بناتها، فهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان عمر بن أبي سلمة أيضا يعني كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. عن زينب بنت أبي سلم، وهي صحابية، وهي صحابية تروي هذا الحديث عن أمها وهي أم سلمة، ولهذا قال الراوي عن أم سلمة، إذن تروي هذا الحديث عن أمها أم سلمة، وأم سلمة هي طبعا من أمهات المؤمنين، هي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها هند بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، كانت وفاتها رضي الله عنها سنة 62 هجرية. عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. إذن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا كان في حجة الوداع أيضا، يعني كان بها مرض يمنعها من أن تطوف على قدميها، من أن تطوف طواف الوداع وهي على قدميها، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك المرض الذي يعني أتعبها وحرمها من أن تطوف ماشية على الأقدام، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال أي فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. إذن فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف راكبة على دابتها، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة على دابتها، وطبعا مش طوف على دابة، لابد أن تدخل الدابة إلى المسجد الحرام، صح ولا لا؟ إذا فاستدل الإمام البخاري أيضا بهذا الحديث على جواز يعني إدخال الدابة إلى المسجد إذا اقتضت الحاجة ذلك. هنا الحاجة يعني كانت ماذا يا جماعة؟ المرض. الآن المريض في وقتنا الحاضر، المريض يطوف على ماذا؟ على عربة متحركة، شزر روم في الإسلام، عربة متحركة، ولكن قديما ما كانت عندهم عربات متحركة. إذن فأم سلمة طافت على بعير، على جمل، طافت على بعير على جمل، فهذا من باب إدخال ماذا؟ إدخال الجمل للمسجد إذا اقتضت ماذا؟ الحاجة ذلك. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وبهذه المناسبة يا جماعة، بهذه المناسبة يعني أنبه إلى قضية يعني نراها يعني في مجتمعاتنا، يعني بعض الناس قد يتشدد فيما سهل فيه الشرع، يعني الآن لو كان في مناطق مثلا مش عارف أنا شعف بلد قبائل مثلا ولا عند يعني في غرقايه مثلا يكون كاش مسجد مثلا بالتراب برمل ما فيش الحصائر ما فيش كذا، يعني لو كان واحد مثلا يدخل جمل للجماع ممكن يديروا له حاله كما نقولوا احنا بالعامي. فالناس الان قد تعظم شيئا يعني شيئا او امرا ما وتتشدد فيه مع ان الشرع قد تسامح فيه، مع ان الشرع قد تسامح وتساهل فيه. الان مثلا ادخال الجمل للمسجد يعني كما قلنا يعني بعض الناس قد يراها امرا كبيرا جدا، ولكن الشرع يا جماعه تسامح فيها، فيها حتى شيء، ما فيها حتى شيء. ولهذا الان مثلا يعني بعض الناس إذا مددت رجليك إلى القبلة، يعني كان خوتنا هنا حاضرين الآن متكي على العرش ورجليه جهة القبلة، يعني بعض الناس ممكن ما يعجبهمش هذا الشيء، لا يعجبهم هذا، يقول كيفاش راك تمد رجليك للقبلة؟ طيب نقول وأي إشكال في ذلك؟ وراه المشكل صح القبلة نعظموها ونحترموها، ولكن يعني كيفية التعظيم والاحترام هذه أشياء بينها الشرع، ماشي إحنا نعظموها ونحترموها بريصنا بأهوائنا، لا، هذه أشياء يعني بينها الشرع. فمثلا بين لنا الشرع بأن الإنسان لا يتفل في جهة القبلة، الإنسان ما يبزقش جهة القبلة. بين لنا الشرع بأن الإنسان لا يقضي حاجته تجاه القبلة، ما يبولش جهة القبلة، ولكن أن تمد رجليك إلى القبلة وراه المشكل، كحتى مشكل في حتى مشكل يا جماعة. فلماذا يعني نتشدد يعني في أمور تساهل فيها الشرع؟ يعني هذا الفعل يا جماعة لا شك أنه كان يعني يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأنا الآن حنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عرس من جذوع النخل، وكانت الناس تتكئ على هذه السواري، والمتكئ قد يمد يديه إلى جهة القبلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. يعني لو كان جات هذه حاجة ماشي مليحة النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عنها، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، ما نسى حتى حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى شيئا من الدين من الشرع. إذا فإن الإنسان ما يجيش اليوم يتشدد في مسائل الشرع، الشرع تساهل فيها. إذا الإنسان يعني لابد يعني أن يكون كما يقال متمجيا يعني مع أحكام الشريعة. إذا الأشياء التي يعني شددت فيها الشريعة نشدد فيها، الأشياء التي شددت فيها الشريعة نشدد فيها. اليوم الآن إذا شفنا مثلا واحد خمس مع طفلة أجنبية عنه ها ننكر عليه وخليه يقولوا علينا شو، يقول هذا متشدد، معليش نتشدد، لأن هذا أمر تشددت فيه الشريعة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ها لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط ببراء يتقب رأسه ها أهوى من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فالرجل لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية عنه، يعني صافح أختك صافح عمتك صافح خالتك ما كاش مشكل، ولكن أن تصافح امرأة أجنبية عنك نقول هذا حرام، وهذا نتشدد فيه لأن الشريعة شددت فيه، فما شددت فيه الشريعة نشدد فيه. ولكن الأشياء التي سهلت فيها الشريعة مثل المسألة هذه، في بعض البيئات قد يدخل بعير إلى مسجد، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا أمر سهل فيه الشرع فلا نشدد فيه، فلا نشدد فيه. إذا هذا المعنى يعني يعني ورد على يعني نفسي وذهني بمناسبة يعني هذا الباب. طيب تقول أم سلمة رضي الله عنها، نعود للحديث، تقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني أني مريضة. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني على بعير. تقول فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يعني البيت الحرام، يقرأ، وكان ذلك في صلاة الفجر، يقرأ بالطور والكتاب المسطور، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ بهذه السورة العظيمة وهي سورة الطور. هذا الحديث أيضا استدل به جمهور العلماء على أن الحيوانات التي يؤكل لحمها، روثها وبولها طاهر وليس بنجس، يعني الحيوانات التي تؤكل يجوز أكلها شرعا، يعني الروث تاعها، الفضلات تاعها، والبول تاعها طاهر وليس بنجس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة وهو على بعير، صح ولا لا؟ وهذا البعير يا جماعة يعني ممكن يتروث، ممكن يبول. وأم سلمة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي راكب على بعير، أيضا هذا البعير قد يبول. فدل ذلك على أن يعني هذه الدواب يعني فضلاتها وأبوالها ليست نجسة، بخلاف الحيوانات التي لا تؤكل، يعني المحرمة اللحم، مثل الحمار الإنسي مثلا، الحمار الإنسي يعني لحمه ماذا؟ حرام، لحمه حرام، وبالتالي ففضلاته نجس، يعني الروث تاعو نجس، البول تاعو نجس. وأما الحيوانات الأخرى التي تؤكل مثل الكباش مثلا، كباش غنم، هذه البول تاعها طاهر يا جماعة، طاهر، معليش، يعني حتى لو أصابك ما لازمش تغسل المكان هذا، شي لازم، يجوز لك أن تصلي بأثر روثه أو بوله لا بأس. البقر تاني نفس الشيء، البول تاعها طاهر، الروث تاعها طاهر. الإبل نفس الشيء، البول تاعو طاهر، الروث تاعو طاهر. فجميع الحيوانات التي يؤكل لحمها أبوالها طاهرة وأروثها طاهرة، بخلاف الحيوانات الأخرى التي يعني لا تؤكل، يعني مثل كما قلنا الحمار، مثل القط، مثل الكلب، مثل الثعلب والأسد وغيرها من الحيوانات التي لا تؤكل، فهذه يعني أروثها وفضلاتها نجسة وأبوالها أيضا نجسة. وهذا المعنى كما قلت أخذه العلماء من هذه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة وهو على بعير، فدل ذلك على طهارة يعني فضلاته وطهارة بوله. نكتفي يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.